احنا قلنا النية بالتلفظ دي النية اصلا هي ايه؟ القصد. والقصد بيكون بالايه؟ القلب. والنية على تعريف البيضاوي انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع او دفع ضر حالا او مآلا. يبقى كل النية موضوعها ومحلها القلب ولا مدخل للنسان فيها. هي حكاية الحب يتجه كلام الشافعي رضي الله عنه. يبقى انت عارف ان انت بكره تقول انا عارف ان انا بكره اصوم صحوا الصح يا جماعه. كل دي نوايا، كل دي نيه.